الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التغيير كما تفضل هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، سواء كان تغيير إيجابي أو تغيير سلبي. لكن أصعب شيء إنه لازم غير الأحسن. عبارة ربعي بن عامر لما دخل على ديوان سفرة فقال سئل لماذا جئتم؟ فقال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما عبر عنا ربعي هو التغيير. قد رأينا من خلال التاريخ قصص في التغيير. الخنساء الساعرة، الخنساء لما قتل أخاها صخر بكت عليه وكانت تقول ألا عيني جودة ولا تجمدة، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، وكانت تبكي بكاء حار على خاصه. هذه الإنسانة نفسها لما دخلت الإسلام وحدث التغيير وقفت أمام أبنائها الأربعة وهي تحثهم على الجهاد، كانت تقول من ضمن الأشياء اللي كانت تقول لهم، كانت تقول إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين وقد تعلمون ما أعد الله من الثواب الجدير في حرب الكافرين، وتحثهم إذا كنتم في وسط المعركة فتجلدوا واثبتوا وابقوا مع قائد المعركة، تحثهم على الجهاد وتحثهم على الثبات في موضع الجهاد في ساحة المعركة. ثم يأتيها خبر استشهاد الأربعة فتقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني أسأل الله تعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما هذا التغيير؟ ما هذا الانقلاب؟ هذا الدين، هذه العقيدة، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب هذه الأمور. رب أستشعرها عندما أجد نعم الله سبحانه وتعالى تحيطني من كل جانب، نعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الإيمان، نعمة الهداية والتوفيق في هذه الحياة، فأقول يا ربي من أنا حتى تكرمني بهذه النعم؟ من أنا وأنا العبد المقصر المذنب في حقك وأنت يا ربي تكرمني بهذه النعم؟ أجد فيها سعادة وراحة نفسية، أجد أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل علي وتكرم علي وأنا يعني لا أستحق ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يعامل العبد لا يعامله بذنوبه وتقصيره، إنما يعامله بعطفه ورحمته جل سبحانه وتعالى. وننظر لقصة أخرى في القرآن، فحرس فرعون قالوا يا موسى، لما سمعوا مع موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. موسى ماذا حدث له؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى السحرة سجدا، لما رأوا المشهد عصى موسى تلقف كل السحر الذي كانوا وهم يعرفون أن هذا سحر وليس بحقيقة، عرفوا أن هذا شيء فوق قدرة البشر. فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرد فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بدأ تهديد فرعون، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نقف هنا عند معنى التغيير. كانوا قبل قليل يريدون أن يتنافسوا مع موسى ويثبتوا قدرتهم، فلما جاءت المشهد الذي يثبت قدرة الله سبحانه وتعالى تراجع السحر مباشرة وسجدوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. هل التغيير أمر يمكن أن يخطط له، ولا هو فجأة الواحد يقعد يعني إلهام شعور داخلي فأنا خلاص بتغير، ولا أمر لا يحتاج إلى تخطيط؟ هو قضية التغيير، يعني أنا أتكلم عن التغيير ونتكلم عن التغيير من منطق من موضعين اثنين، هو أننا نغير ذواتنا، هناك تغيير أصعب، هذا صعب أكيد هذا، لكن هناك تغيير أصعب هو أن نغير الناس، يعني نغير قناعات الناس الأخرى. أكيد التغيير الداخلي يحتاج إلى قرار داخلي، ويحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى توكل على الله عز وجل، ويحتاج إلى مدارسة الصالحين ومجاراتهم، ويحتاج إلى النظر في السير الصالحة، يحتاج إلى هذه حتى تنجح العملية التغييرية. كذلك مع الناس يحتاج تغيير الناس إلى الصبر عليهم، وأنا أتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو في حديثه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكأنه يقول يا رب أنهلني وقت حتى يتغير قومي، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أكيد التغيير هذا يحتاج إلى قرار داخلي أولا، يحتاج إلى عزيمة وتوكل، وكذلك الاستفادة من السيرة الصالحة. نعم، تغيير أرجع أسأل مرة ثانية، يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى تخطيط. أنا في نظري التخطيط ممكن يجي فجأة، التغيير ممكن يجي فجأة، يجي موقف للإنسان سواء حادث موت أو حادث سيارة أو أي شيء مفاجئ له يخليه فجأة يقلب حساباته كلها، يراجع حساباته كلها على إيش أخطأ. هنا هاي أحس تغيير مفاجئ، وفي تغيير لا هو تغيير واحد مخطط له وجلس مع نفسه جلسة برضه راجع حساباته، لكن ما كان مفاجئ، كان بيفكر فيه من الأول. هو بس أنت بيقول إنه هو ممكن بالضبط يكون شغلتين مع بعض، يعني يجي شعور مفاجئ إنه أنا بدي أتغير، مو مرتاح من حالي، مو مرتاح من حاله أبدا، بتكون هاي تجي فجأة وبغير. بس وبعدين طب ما بتفكر الشعور، بده يخطط عشان كيف يتغير، كيف يخطط حتى يتغير، كيف يخطط حتى يتغير. يعني أنا شعرت في لحظة أني أنا بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أو أنا ما لي دور في الإسلام، وأحس أني أنا يجب أن يكون لي دور أكبر. أنا بحس أنه يضع نقاط ضعفه قدامه، طيب، ويضع نقاط قوته قدامه، يشتغل على تقوية نقاط القوة، ويشتغل على انه يتخلص من نقاط الضعف هذه اللي هو متضايق منها وحس فيها هلا شافها، من قبل كان عايش فيها وما كان شايفها. فوقت سبحان الله الواحد لما يشوف نقاط ضعف ويشتغل عليها حيتغير تلقائيا. نعم. تفضلينا كنت بتقولي شيء؟ انا في اعتقادي انه التغيير الاقوى هو التغيير اللي ينبع من تخطيط مسبق، لانه ممكن يكون التغيير المفاجئ تغيير يعني في حالة معينة، حالة نفسية معينة، ممكن يعود إلى السابق، يعني ينسى التغيير للأحسن ويعود إلى السابق للأسوأ. فالتغيير اللي يأتي من تخطيط علمي ودراسة وإيمان وقرار نابع من داخله بيكون أقوى من التغيير المفاجئ. يعني خلوني أنا قضية هذا التخطيط ممكن أعرضه في شخص كبير، يعني قضية أنا أخطط للتغيير وعرف القضية هذه. لماذا؟ تخيل معي أن شخص لا يصلي ويريد أن يصلي، أنا قاعد أخطط حتى أبدأ صلاة، يعني أخطط أسبوع شهر شهرين بعد سنة أبدأ أصلي، لا أكيد. يعني التخطيط هذا عندما نتكلم عن التخطيط في التغيير نتكلم عن ماذا أريد أن أغير، يعني أنا هناك بعض الأشياء لا تحتاج إلى تخطيط ولا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى عزيمة داخلية ومن ثم الامتثال لقوانين أوامر الله عز وجل، قرار نهائي بدون أي تخطيط. فيما هنالك بعض الأمور تحتاج إلى تخطيط، وحنا نذكر قضية تحريم الخمر كيف تمت عبر مراحل، دامت حوالي الفقهاء يقولون 6 أشهر، يعني تنزل الآية الأولى ثم الآية الثانية ثم الآية الثالثة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أيها الذين آمنوا اجتنبوا الخمر. المهم يعني بعد 3 آيات تم تحريم الخمر من خلالها. لكن هنالك بعض قرارات، هنالك بعض مواقف تغييرية لا تحتاج إلى وقت، بل مجرد قرار داخلي، عزيمة وتوكل على الله عز وجل، ومثل ما أبدأ في تغيير. طيب هذه النقطة. إذا كان إذا مثل ما تفضل أنه عنده قرار وشعر أن هذا شيء غلط واتخذ قرار بالتغيير، ممكن يرجع عنه ولا ما ممكن؟ ممكن من غير تخطيط. لا أحد هو يقول بدون تخطيط، ممكن يرجع عن القرار هذا ولا ما ممكن يرجع؟ ممكن يضعف ويرجع عنها ولا لا؟ ممكن يضعف ويرجع عن الصلاة مرة ثانية يتركها. ممكن يرجع. إذا محتاج تخطيط، محتاج تخطيط حتى أستمر في هذا التغيير. يعين على الثبات التخطيط. صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علشان لما جاء بالدعوة ليست الدعوة جاءت لتغيير هؤلاء الناس في العبادات في القناعات وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل جوانب الحياة، صح ولا لا؟ هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بالدعوة وانتهى الموضوع، ولا خطط للمسألة دعوة سرية لحد ما صار عنده أعوان ولحد ما أسلم من الناس الأقوياء في مكة ومنهم عمر بن الخطاب بدأت الجهر بالدعوة، صح؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فجهروا بالدعوة مع قوة الناس اللي أسلموا، ثم بدأت كانت هجرة سرية، ثم بدأت الهجرة العلنية وانتقلوا إلى المدينة، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها يذهب إلى القبائل يخطط كيف يجمع الناس لهذه الدعوة. أنا أعتقد أن التغيير يحتاج قرار مثل ما تفضلت، ويحتاج إرادة، لكنه يحتاج إلى تخطيط. خلينا ناخذ المثل اللي تفضل فيه، قضية الصلاة، وأسألكم، واحد ما كان يصلي أو واحدة ما كانت تصلي وتأنيب الضمير في داخلها، شعرت وهي في رمضان بدأت الصلاة، حست بحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، رفعت إيدها في رمضان ودعت ويا رب، وشعرت بحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن وايد كانت خايفة على نفسها، أو كان خايف على نفسها أن بعد رمضان وبعد فيها هذا الجو الإيماني هنا راح يصير المصير والرجوع الناس إلى الوضع الطبيعي. يجب أن تكون خطتها في رمضان كيف تحافظ على هذه العبادة والاستمرار فيها. تخطط ولا ما تخطط؟ أعطوني شيء من التخطيط اللي هو يساعد على الاستمرار في العبادة هذه، في إشارة على الصلاة بعد رمضان. واحد، أبي نقاط فقط. الالتزام بالمسجد مثل الشباب، التزام بالمسجد، ومثل ممكن فتاة تلتزم بصلاة الجماعة في البيت مع أهلها. نقطة ثانية سامة، طب يا شباب كيف احافظ عليها؟ واحد يحط قدام ممكن جدول الصلاة مثلا، يحطه قدام اي مرة يشوفه يتذكر، يعني مو شرط جدول، ممكن يكون على سجادة، يكون حاطط مفروشة دائما سجادة الصلاة في مكانها، يعني يتذكر انه وقت الصلاة، او يحط مثلا الان ساعة ينبهها وقت الصلاة الان بالضبط. صحبة ساعدة على انه يحافظ على الصلاة. انا بس حابه كمان اقول انه واحد سبحان الله من شخص يناديني على طول انا بروح جري اسمع ايش يبغى مني، فكيف لو الله سبحانه وتعالى ينادي للعبد في حد اول ما يروح يسمع الاذان خاص هو يحط بالي هذا مناداي ربنا دحين بيناديك انك انت تقابليه. هذه عاده من وين عرفتيها؟ عرفتيها قراتي في كتاب، سمعتي قصص، سمعتي شريط. هذه من الامور اللي تساعد على استمراريه التغيير، انه يستمر الانسان يطلب العلم، يتعلم، يقرا، يحافظ على هالدرجة من الروحانيات الإيمانية اللي بدأت في موسم من مواسم الحج ولا رمضان ولا غيره، فيحافظ عليه. إذا هو تغيير لأشكال، في تغيير فردي وجماعي، في تغيير جزئي وكلي، في تغيير داخلي، وفي تغيير خارجي. هل مر على أحد فيكم مواقف أو شعر فيها أنه تغير في واحد من هالأنواع الثلاثة، داخلي أو خارجي، جزئي أو كلي، تغيير فردي أو جماعي، شعرها مو تغيير بروحها، تغيير أسرة كاملة مع قناعات صارت في البيت والكامل؟ تفضل. أنا صار معي قضية التغيير يبدو أنه جزئي أو كلي، لا أدري، أنا أقول لك حبيبي كان جزئي أو كلي بخصوص العمل الإسلام. أنا كنت يعني متدين عادي، صلي وأصوم، لكن قضية العمل الإسلام بعد دخول الجامعة وتعرف على اتحاد الطلاب والعمل والدعوة وكيف نعمل كذا، فحسيت أنني يعني انتقلت من نقطة كنت بعيد تماما عن مقصود الإسلام وهو دعوة الآخرين وهدايتهم ومساعدة الناس على الإلتزام بشرع الله عز وجل، فحقا حسيت أن تغيرت إلى هذه النقطة كثيرا. يعني بديت تحس أنه هو التغيير لماذا يكون على مستواي الفردي أنا؟ لماذا لا أساهم في التغيير على مستوى أني أضع يدي مع يد المجموعة حتى أحدث تغيير أكبر؟ هذا اللي فعلا حابة أن أوصل في النهاية، أن شعور أن الإنسان التغيير هذا قضية ما تقف، لازم باستمرار الإنسان يتابع نفسه ويحدث هذا التغيير. يعني لما أبو ذر يقول لي بلال يا ابن السودة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت امرئ فيك جاهلية. في هذه النقطة محتاج بلال يرتقي، عفوا أبو ذر يرتقي في هذه المسألة، في خلل. فأنا أعتقد وقبل فيها وذهب ووضع رأسه بالتراب وطلب من بلال أن يدوس عليه حتى يكسر هذا الأمر في نفسه. أنا أعتقد أنها قضية التغيير ما تنتهي، إلى أن نلقى الله عز وجل ونحن نتغير حتى نرتقي، نرتقي في الإيمان، في الفكر، في الفهم، في الثقافة، في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، في دورنا في المجتمع، في إحداث هذا التغيير في المجتمع. أنا أتمنى أن كل واحد فيكم في مجاله، سواء الأسري أو على مستوى مكان في مجال العلم، أو على مستوى خلينا نقول إذا كان عنده وظيفة، أو على مستوى المجتمع بشكل عام، أو على مستوى الأمة، الشباب التغيير لن يقف وراح يستمر ويستمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أنتم رواد عملية التغيير على مستوى الأمة. أنا شاكرة لكم هذه المشاركة الطيبة في برنامج يا رب. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي.